إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعم الرب ربنا. نعم، نعم الرب ربنا، خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وآوانا وأرشدنا وهدانا وأنزل علينا قرآنه العظيم وحيا مطهرا منزلا على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سننا مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، ومع علمنا بطريق الهدى، ومع علمنا بسبل الفلاح والنجاح، قد يقع من بعضنا أو من كلنا إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. فما من إنسان خلا من عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الذنوب والمعاصي إلا وقد لامس وحل الذنب يوما، وإلا وقع منه ما يغضب عليه ربه تبارك وتعالى. ومع ذلك ترى الله تبارك وتعالى يتوب على عباده ويرحمهم ويعذرهم ويؤجلهم ويهيئ لهم من مواسم الرحمات والبركات ما يغفر به ذنوبهم، بل سبحانه سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فمن أذنب في الليل فله في النهار مستعتب، ومن أذنب بالنهار فله في الليل مستعتب. والله رب العالمين لا يغفل عنك ساعة، ويرى ما عمله من راعى أنظار الخلائق ولم يراعي نظر المخلوق، ورأى كذلك من هم بالذنب فأغلق الأبواب وأزدل الستر وفجر والعياذ بالله، ثم بعد ذلك هو يريد منه أن يتوب. والله يريد أن يتوب عليكم، وجعل لنا كل يوم وليلة 5 صلوات يغتسل العبد فيهن من هم الذنب ووسخه ودرن، فيقوم ويتوضأ فلا يبقي ذلك من درنه شيء. يغفر العلي الأعلى تفضلا وتكرما ورحمة ومغفرة. والله إن المرأة لا يخجل من نفسه حين يذكر هذه الرحمات، كيف وقع في قحة الذنب وكيف لم يراعي نظر الرب تبارك وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم استرنا دنيا وآخرة. فلا يزال العبد يتنقل من رحمة إلى رحمة ومن نعمة إلى نعمة، ولا تزال نفسه التي بين جنبيه تؤزه على معصية سيده وإلهه، ويزين لها الشيطان الذي لا يغفل عنك طرفة عين ولا أقل منها، فلا يزال يزين لنفس الأبعد الذنوب والشهوات والمعاصي، فلا تزال النفس تؤز به أزا. فلا تدع العبد إلا وقد دعته في طين ووحل الذنب دعا. والمعصوم من عصمه الله، والمرحوم من رحمه الله، والمخذول من خذله الله تبارك وتعالى. فلا يزال ربك تبارك وتعالى يمدك بمدد من عنده لتتقوى على نفسك وعلى شيطانك، فيغفر لك ذنبك مع كل صلاة تفضلا ورحمة. ولو عاملك بعدله لهلكت، سبحان ربي العظيم. إنما هو يعاملك بفضله وبمنه وبطوله، ويعاملك برحمته إن سبقت رحمته غضبه سبحانه. سبحانه سبق حلمه غضبه وسبقت رحمته عذابه، ولذلك أعذر نفسه من الناس. فوالله ثم والله ثم والله لا يهلك على الله إلا هالك، ولا يدخل النار إلا من استحقها. والله رب العالمين لا يظلم الناس أبدا. ثم هو يمدك كل جمعة بمغتسل أسبوعي تغتسل فيه من ذنبك ومن عيبك، هذا لمن لم يكن للكبائر مواقعا. الصلوات الخمس وما بينهن والجمعة إلى الجمعة، وهذا لمن اجتنب الكبائر، وترك الصلاة من أكبر الكبائر، حتى لا يقول إنسان أنا أصلي الجمعة فالله يغفر لي ما بين الجمعتين وأنا لا أصلي الصلوات الخمس. لا، ليست هذه بتلك يا صاحبي، وإنما تغفر الذنوب ما اجتنبت الكبائر، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيغفر الله رب العالمين لك ذنبك، ويغفر لك الله رب العالمين ما يزيد من صلى الجمعة بعد أن اغتسل وتطيب وخرج وقد بكر وجلس بجوار الإمام واستمع وأنصت، غفر الله رب العالمين له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. هذا بعملك أم برحمته؟ برحمته. وخجلاه وخجلاه ورب وخجلاه وإن غفرت وستر. سبحانك، ما أعظمك وما أكرمك وما أرحمك وما أجلك وما أعدلك. سبحانك يا رب، ترانا على ذنوبنا وآثارنا وخطايانا وجهلنا وكبرنا وغبائنا حين يعصي العبد ربه وسيده وإلهه ويطيع شيطانه ونفسه وهواه، ومع ذلك لا نهون عليك. سبحان ربي العظيم. والله رب العالمين يعطيك كذلك كما كان في النصف من شعبان عرضا على قلبك لينظر فيه وهو يفعل كل حين سبحانه. ولكني أخبرتك كما أخبر نبيك مما علمه ربه تبارك وتعالى، أن هنالك عرضا للقلوب على علام الغيوب، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ثم تمضي أيام ويمنحك ربك تبارك وتعالى الشهر الأغر الأعظم، فيكون بين ليلة النصف من شعبان وبين مقدم رمضان 15 ليلة أو 14 ليلة لا تزيد عن 15. ثم يبدأ شهر رمضان، شهر تنزل الرحمات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا ربكم أن يغفر ذنوبكم وأن يسر عوراتكم. اللهم اغفر ذنوبنا واسر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا، إنه لن يقبلنا إلاك. فيجيء شهر رمضان بفضل الله رب العالمين ومنه، ليهذب الله رب العالمين به الأنفس. كثير منا يلقي لائمة الذنب على شيطان، يقول الشيطان يغويني والشيطان يقويني على فعل المنكرات والمعاصي، والشيطان يفعل بي ويفعل ونفسي تطيعه. فالله رب العالمين أراد أن لا يجعل لك حجة، فجعل لك شهرا، ومن تمرس على الطاعة شهرا فإنه بعد ذلك يستقيم بحول الله رب العالمين. وقيد الله رب العالمين، قيد الله رب العالمين فيه الشياطين. الله سبحانه وتعالى يفتح لك فيه أبواب الرحمات وتنهمر فيه الرحمات ويعتق فيه رقابا من النار، كما أخبر عن ذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء كل من النار وذاك كل ليلة. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار. والحديث أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، في رواية عند البخاري فتحت أبواب السماء. يقول أهل العلم وهو من تصرف الرواة والأصل: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدخل رمضان الله رب العالمين يريد أن يخليك لعبادته، وأن يفرغك لطاعته، وأن يحمل عنك ذنبك، وأن يستر لك عيبك، وأن يقيم معوج نفسك الذي قد اعوج. فالنفس يا صاحبي تواقة، تراها تتشعب في كل شعب من شعاب من شعاب الهوى، فتمسك بتلابيب، وتراها تتلون وتتزين وتتغير، لا تستقر لك بحال إلا أن تلجمها بلجام التقوى. ورمضان أكبر تدريب للعبد الرباني لتأديب نفسه، وأن يلزمها كلمة التقوى، وأن يلزمها لجام التقوى، وأن يجعلها لربه علامة وارضى. فها هو الشهر، ليس بيننا وبينه إلا ساعات، فما حال قلبك، وما استقبالك له، وما استعدادك له، وما حسرتك على ذنبك، وما مقدار خجلك من ربك؟ الله يغفر، نعم سبحانه، والله يتوب، نعم سبحانه، والله يستر، نعم سبحانه، والله رب العالمين يحب الستر، نعم سبحانه. لذلك عصيته وسترك، ومارسته بالمعاصي وسترك، رعيت نظر الخلائق ولم تراعي نظره وسترك، أليس ذلك؟ نعم سبحانك. اذكر ذلك جيدا، واذكر عين نفسك وعرارها وغدراتها وفجراتها، وخلوها بمعصية سيدها وربها ومولاها ورزقها وخالقها ومتولي أمرها. سبحانه سبحانه سبحانه. ومع ذلك يعطيك مواسم، موسم للسباب وللسبق وللمسارعة في الخير. فمن الناس من يغتنم، ومن الناس من يضيعه، نعم من الناس من يغتنم، ومن الناس من يضيع. ولذلك دعا جبريل عليه السلام وأمن البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أدركه رمضان فمر ولم يغفر له، دعا عليه بالمذلة والانكسار، رغم أنفه، الأنف هو موضع الشمم من الإنسان وموضع العزة، حتى تقول حينما تريد أن تذل إنسانا سألصق أنفه بالتراب. فهكذا يكون بما دعا أمير السماء عليه السلام جبريل، وأمن عليه أمير الأرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من أدرك رمضان أو أدركه رمضان فمر رمضان ولم يغفر له. بعض الناس يخرجون من رمضان لم يحصلوا منه إلا التعب والنصب والجوع والعطش، وبعضهم يخرج كأنما ولد من جديد، غفر ذنبه واستقر قراره وهدأ قلبه وبلغت أساريره وسار على مراد ربه منه، فصامه حق الصيام، أمسك عن شهوتي الفرج والبطن، وأمسك لسانه وجوارحه، وأمسك سمعه عن الاستماع إلى ما حرم الله، وأمسك بصره عن النظر إلى ما حرم الله، وأمسك جوارحه عن فعل ما يغضب الله، وذكر ذنبه ودعا ربه أن يغفر له، وبكى بحرقة قلب يعلم مقدار الرب الذي قد عصاه، ويندم استغفر ويشتاق إلى رضوانه. إذ بالصيام تتربى الأنفس ويعلم قرارها ويعلم استقرارها وتلجم لجاما من تقوى العلي الأعلى، فلا يزال العبد يربيها ويزكيها بما فرض الله رب العالمين عليه وشرع وأنزل. وآخرون يقضون نهارهم تسلية، إما بالنظر إلى المحرمات على الشاشات والشبكات العنكبوتية أو حتى في الطرقات، يعمل ناظريه في محرمات وقد حجب نفسه عن حلال. وأهل الزيغ والضلال تلامذة إبليس، وذراعه الذي يعمل في العلن للناس، قد زينوا للناس شهواتهم وأعدوا لهم عدتهم وشهروا أسلحة الفتن والضلال على كل شاشة من الشاشات. فزيدوا من قبل رمضان بشهور عددا، رمضان رمضانك عندنا مسلسلات وبرامج وأفلام عري وفجور وسفالة وانحطاط وبذاءة وقذارة ووسخ وعفن وندم، هذه جمعها الله لك في آية، والله يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قيد الله رب العالمين وصفد وسلسل شياطين الجن، وهذا في أرجح أقوال أهل العلم على حقيقته، فهم مسلسلون مقيدون بفعل الله رب العالمين وحوله وطوله وقوته، ليفرغك له وليجعلك له وليحملك على طريقه. وأما شياطين الإنس فلقد قال قائلهم يوما زعيمهم: ولقد كنت امرأ من جند إبليس، فلما ارتقى بي الحال صار إبليس من جندي. وقال قائلهم يوما: دع المساجد للعباد تسكنها، واذهب بنا إلى الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل لمن سكروا بل قال ويل للمصلين. فهؤلاء رمضان عندهم عري وسكر وفجر وبذاءة وألفاظ قذرة وإيحاءات جنسية وتهييج للشباب والشيوخ. والله رب العالمين بيّن لك الطريقين وهداك النجدين، فطريق فيه مغفرة على رأسه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلك على الصيام المرضي من الرب العلي، ودلك على صلاح قلبك وقالبك وحفظ عرضك ومالك وولدك ودينك، ودلك على حياتك السعيدة، إذ لن يسعد إلا من هنأ بجوار العلي الأعلى. والذنب لا يزيد العبد إلا شقاوة، ولا يهديه إلا إلى النار، ولا يهديه إلا إلى طرق الشياطين، وطريق الشيطان ينتهي في المنتهى إلى شفا قائم على جرف هار، فينهار به في نار جهنم والعياذ بالله. وأما طريق الصالحين فعلى رأسه محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علمك القرآن العظيم، ودلك على قيام الليل بنصب الأقدام خلف إمام قد حسن الله صوته وجمل له تجويده وأتم عليه حفظه، فنصبت قلبك قبل قدميك، وجئت بقلبك بجماعه بتلابيب أهوائه، فجعلتها تحت مواضع قدمك في حمام من نور ينسال عليه سيل القرآن العظيم، فيطهر وسخها وضرنها، وينقي جلاليب الصخور، ينزل عليها كلام غفور، فتتطهر وتغتسل وترق وتليم وتنزل الدموع منهمرات لله. اعلم يا صاحبي ان البكاء 10 أضرب، فتسعة منها لغير الله وواحد منها لله. فانظر من بيدك نفعه، من بيده نفعك وضرك، ومن بيده مغفرة ذنبك، فاعمل له وانشغل به واستحي منه وحيهن عليه، لا تعرض عن طريقه حتى لا يضل الأبعد. أسأل الله أن يبلغنا رمضانه وأن يقسم لنا فيه من مغفرته ورحمته ورضوانه وجنته أوفر الحظ والنصيب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأحبتي في الله رب العالمين، فسؤال أسأله: هل لا جلست في ليلتك هذه وجئت بورقة بيضاء وقلم أسود، ثم جلست مع نفسك تتذكر منذ قمت مصبحا كم كلمة تكلمت بها، وكم نظرة نظرتها، وكم من حركة بعين أو يد أو رجل فعلتها، وكم من خاطر دار بخلدك بمعصية الله رب العالمين؟ اكتب ذلك إن كنت ذاكر. وهل صليت في جماعة أم ضيعت الصلاة أم فعلت؟ اكتب يومك كله، وانظر يا صاحبي ما فيه من عوار، وما فيه من ذنب، وما فيه من عيب. إن كنت لا تذكر فالله لا ينسى. نعم، وهذا الكلام قيد عليك وكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى أناتك في مرض تكتب عليه نظراته ولفظاته وخطواته وحركاته، كل هذا قد كتب بل وسجل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، صوت وصورة، هذا مكتوب معدوم محسوب. إن كنت لا تتذكره فالله لا ينساه، وهو مقيد عليك، وهو محسوب عليك، ومعدود عليك. كلماتك في حق المسلمين وغير المسلمين، الغيب، النميمة، الكذب، الرياء، النفاق، هذا محسوب، بل وهنالك من الأسرار ما لا يعلمه إلا الغفار. إذ قد يعمل العبد عملا فيه رياء ينظر به إلى كلام الناس وثنائهم أو مدحهم أو يخاف من ذمهم أو عيبهم، وهذا لا يعلمه إلا الله، فيجيء العبد بعمل في ظاهره الصلاح قد عمله لغير الله فيرد. هذا في يوم واحد، اضرب هذا في سنة، في سنة كم كلمة، كم حركة، كم غفلة، كم ذنب، هل تقوى أن تلقى الله بهذا؟ هذا كله بإذن الله يغفره الله لك في رمضان إن تبت وعدت واستغفرت واغتنمت هذا الموسم من مواسم الطاعات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والحديث عند البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة عن حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمغفرة بصيام ومغفرة بقيام وفوز بليلة خير من ألف شهر، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ من فاته هذا الخير ماذا يحصل وأن يدرك هذا السبب؟ فإن غفر لك بالقيام كان صيامك زيادة حسنات، وإن غفر لك بالصيام كان قيامك زيادة حسنات. الله أكبر، كان قيامك زيادة حسنات، سبحان ربي العظيم. ويغفر لك وتستجن من النار، بل إن في الصيام أجرا لا يعلمه إلا الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله كل عمل ابن آدم له، في بعض الروايات الحسنة بعشر أمثاله، ولكن رواية الصحيحين كل عمل ابن آدم له، أنت تعمل الحسنة بعشر. التجارة يا حبيبي يا صاحبي يا أخي مع الله دائما رابحة، دائما تكسب. التجارة مع الله دائما تربح. تقدم بارك الله فيك، تقدم. تعمل الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء على حسب نيتك وعلى حسب عطائك وعلى حسب ما يرى الله في قلبك. نعم، تجارة رابحة. الله يربي لأحدنا صدقته كما يربي أحدنا فصيلة ولد الناقة، فتخرج اللقمة تراها في الميزان يوم القيامة مثل جبل أحد. وأما في الصيام فقال العليم العلام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلك أن تتخيل ما تشاء، ولك أن تتمنى ما تشاء، ولك أن ترجو ما تشاء، لأن الذي يعطي من؟ الله الغني الكريم الوهاب، يعطيك ما لا يخطر لك ببال. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكمل معك بعض الأشياء بعد الصلاة، أسأل الله لي ولك وللمسلمين أجمعين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واقض ديوننا، واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتب لنا فيه من رحمتك وجنتك ومغفرتك وسترك أوفر الحظ والنصيب. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واشف أمراضنا واحد ديوننا. أعنا على الصيام على ما يرضيك، وأعنا على القيام على ما يرضيك، وأعنا على قراءة القرآن لما يرضيك. اجعلنا لك ذكارين، لك وهابين، لك مطواعين، إليك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عن الناس، اشغلنا بك عن الناس، اشغلنا بك عن الناس، اشغلنا بك عن الناس. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل آخر قولنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.